انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب دمعاتي، انت رفيق حكاياتي، انت بحياتي كل شي. معك بيحلى مشواري، ومعك بتشرد افكاري، وبحكي لك كل اسراري، وما بخبي عنك ولا شي. لما بتغمرني برتاح، الهم بحسه عني راح، كل ما بشوفك او بحكي بقلك خدني معك لبعيد، معك بحس الدنيا عيد، تضحك لي وبتأمل فيك. تغيرني وكيف عرفت تسهرني، ولما تغيب بتقهرني، اوعى عني لحظة تغيب، طلع فيي وحكيني بسحر عيونك خليني، وعم دوب كل سنيني وما حدا غيرك مني قريب. لما حسوا عني راح، كل ما بشوفك او بحكيك قلك خدني.